يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والشاهد من الحديث ثم يقول: أنا الملك أنا الملك، يعني أن الله عز وجل يتكلم. والكلام على إثبات الكلام يوم القيامة. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة أبي الخطاب السدوسي عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في النجوى، يعني بالنجوى مناجاة الله عز وجل، مناجاة الله عز وجل لعبده يوم القيامة؟ قال: يدنو أحدكم، نعم، قال: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يعني السورة، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الشاهد من الحديث واضح في مخاطبة الله لعبده وتقريره بذنوبه ووعده بستره إياه. وهذا الموقف يعتبر موقفا صعبا على العبد حين يقف بين يدي الله عز وجل، فيقرره الله عز وجل بذنوبه وقال آدم: حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن عمر عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعاد الإمام البخاري هذا السند لأن فيه التصريحات بالسماع خاصة ما بين قتادة وصفوان، لأن قتادة مدلس، فهذا من حرص الإمام البخاري لإثبات السماع. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.